بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ في هذا الدرس بعد الفراغ من كتاب الطهارة كاملا المقرر في هذه الدورة، نقرأ كلاما مفيدا للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة المتحيرة وما يتعلق بحيض النساء وما فيه من الإشكالات وما أجاب به الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. وذلك أن هذا الباب كما سبق مرارا إشكالاته كثيرة وما يرد عليه كثير، وخصوصا مسألة المتحيرة التي حارت في نفسها وحيرت فقهاء الإسلام قديما وحديثا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام سهل ميسور في هذا الباب في تعليقه على كتاب الكافي لابن قدامة. هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كتاب الكافي لابن قدامة، فكان القارئ يقرأ عليه ويعلق على هذا الكلام المقروء بما ستسمعونه في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: المتحيرة هي الناسية لوقتها وعددها. مر بنا أن المتحيرة قد تكون متحيرة تحيرا مطلقا، وذلك بأن تنسى الوقت الذي تحيض فيه وعدد الأيام التي تحيض فيها، هذا هو التحير المطلق، وهذا الذي إشكالاته أكثر من غيره. قال: المتحيرة هي الناسية لوقتها وعدتها وعددها، فهي تتحيض في كل شهر. يعني هذا الآن الحكم، ما حكمها التي أضاعت أو نسيت أيام حيضها ووقت حيضها؟ هل هو من أول الشهر أم من منتصفه أم من آخره؟ قال: فهذه تتحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام على حديث حمنة بنت جحش، ولأنه غالب عادات النساء. أما لحديث حمنة بنت جحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي في كتاب الله أو في علم الله 6 أو 7، لأن هذا هو الغالب، فأمرها أن تبقى هذه الفترة، أمرها أن تبقى هذه الفترة، وهذا هو الحل الشرعي لها. قال: فالظاهر أنه حيضها، وعنه أنها ترد، عنه يعني عن الإمام أحمد، أنها ترد إلى عادة نسائها، أنها ترد إلى عادة نسائها. من نساؤها؟ أخواتها، أخواتها وعماتها. فعلى حديث حمله بنت جحش ما ترد إلى عادة أقاربها، لكن يقال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، حتى لو كانت عادة نسائها 4 أيام أو 3 أيام، هذا بناء على حديث حمله بنت جحش. قال: هناك رواية عن الإمام أحمد أنها ترد إلى عادتها، يقال لها: كم كنت تحيضين؟ هي قد قالت: أنا متحيرة مطلقة، نسيت الأيام، فيقال لها: كم تحيض أخواتك؟ كم تحيض عماتك؟ من أجل أن تحال على ذلك. قال: وعنها أنها ترد إلى عادة نسائها كما تقدم، وقيل فيها الروايات الأربع، ويجعل حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين، أي بناء على هذا سيكون حيضها من أول كل شهر. طيب، هي ربما يكون حيضها في نصف الشهر، ربما في آخر الشهر، لكننا نجعله في أول كل شهر، لكن يجعل في أول كل شهر بناء على حديث حمنة بن جحش رضي الله عنها قال: وقيل فيها الروايات الأربع، ويجعل حيضها في أول كل شهر في أحد الوجهين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما. فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر تجلسه بالاجتهاد. يعني يقول هنا هذه المتحيرة المطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر، وهذا الأمر الذي أرشدها إليه أن تبقى 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر، يعني لا كما حكم الشافعية عليها. الشافعية حكموا عليها بأن تصوم 2 شهر و6 أيام من أجل أن يصفو لها رمضان. هنا قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، قال نقدر لها في أول كل شهر، مع أنه يحتمل أن يكون حيضها في نصف الشهر أو في آخر الشهر. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لها، ما قال لها تحيضي في علم الله 6 أو 7 في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر، فنجعلها في أول الشهر، ورد هذا إلى اجتهادها في هذا الباب. قال: فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر تجلسه بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين 6 و7، فكذلك في الوقت، وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول، هذه الآن علمت الوقت ونسيت العدد، هذا تحير جزئي، الأول تحير كلي، نسيت الأيام ونسيت العدد. فيقول هنا: وإن علمت، وهذا النوع الثاني، وإن علمت أن حيضتها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه، يعني هي تقوله في مش في آخر الشهر، في النصف الأول 6 أيام، طيب 6 أيام في أوله ولا في آخر النصف الأول ما تدري. قال: وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، إلا أن اجتهادها يختص بذلك الوقت، يعني تجتهد لكن في النصف الأول فقط الذي قد قالت إن حيضها في ذلك الوقت، ما تجتهد في الشهر كله مثل الأولى. قال: الضرب الثاني أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسه بالتحري. إيش الفرق بين قولين تجلس من أول كل شهر وتجلس بالتحري؟ إذا قلنا تجلس من أول كل شهر الأمر واضح، ما حاجة إلى اجتهاد ولا نظر ولا شيء، وإذا قلنا بالتحري يعني إيش الذي يغلب على ظنها، أول كل شهر في الأيام الأولى ولا بعد أن يدخل 4 أيام 5 أيام 6 أيام، هذا التحري، يعني تتحرى ما هو الأقرب، هل كانت يغلب على ظنها أن في بداية الشهر أم بعد دخول 4 أيام 3 أيام أسبوع، تتحرى. القول الأول أريح ولا شك، عند أن نجعل لها من أول الشهر بس، وبعد ذلك إذا انتهت 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام فحينئذ تغتسل ولا تبالي بذلك الدم، وإنما تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ. قال: الضرب الثاني أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين. الكلام كله الآن الشيخ ابن عثيمين يتكلم بناء على مذهب من؟ أحمد. قال: تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس بالتحري، وإن علمته في وقت من الشهر مثل أن علمت أن حيضها في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. قال: والضرب الثالث، ذكرت وقتها ونسيت عددها. ذكرت الوقت لكنها نسيت العدد، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها ولا تدري كم قدره، عكس الأولى. فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة، واليوم العاشر حيض بيقين، فإن علمته أول حيضها جلسته بيقين جلست بقية أيامها بعده، وإن علمته آخر حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس بالتحري. هذا كلام المتن. الشيخ ابن عثيمين يقول، وانظر إلى تسهيله للكلام، قال: المطلوب من النساء أن يعرفن هذا، ومعلوم أن طلبة العلم لا يدركون هذه التفاصيل. والصحيح في هذا كله أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز. إيش الفرق بين أن نردها إلى العادة وإلى التمييز؟ قد مر بنا أن مذهب الشافعي أنه يردها إلى إيش؟ إلى التمييز أولا، ثم إن لم تميز إلى العادة. الإمام أحمد، وهو أيضا قول للشافعي، يقول ترجع أولا إلى عادتها. طيب ما الفرق بين القولين، الرجوع إلى العادة والرجوع إلى التمييز؟ وهو فالقليل ماذا والكثير ماذا؟ ما تميز، هي ما تعرف العدد، ما تعرف عدد الأيام، نسيت. وكيف إذن متحيرة؟ لو كانت تعرف أن عارضها خمسة أيام انتهينا، ما فيش إشكال أصلا. إيش هو التمييز؟ كيف تميز الاستحاضة؟ كيف تميز؟ سهيل مش داري، عندما تقول له كذا مش داري إيش هو سهيل. يعني طب معروف بإيش؟ أيوه، يعني يعرف بعلاماته: دم الحيض ثخين أسود، يعرف، معنى يعرف الرائحة الكريهة. هذه ثلاث علامات. الشيخ ابن عثيمين كما سيأتي ذكر أن الأطباء المعاصرين ذكروا علامة رابعة، وهي أن دم الحيض لا يتجلط، دم الحيض لا يتجلط بخلاف دم الاستحاضة. فحينئذ ترجع للتمييز، لأن الدم عندها مطبق طيل الشهور، واصل مستمر. فكيف تعرف أن هذا حيض وهذا استحاضة من أجل أن تترك الصلاة في أيام الحيض؟ نقول لا، بالتمييز. فكيف الدماء؟ هل هي الدماء على وتيرة واحدة؟ قالت لا، مختلفة. قلنا إذن الذي يكون قويا أسود غليظ له رائحة مختلفة هذا حيض، فإذا ذهبت هذه الأوصاف صار استحاضة. علما بأن دم الحيض في أوله وفي آخره يختلف لونه، يعني الحيض يبدأ ضعيفا ثم يقوى، في آخره يضعف، لذلك من أسود إلى أحمر إلى أشقر إلى أصفر إلى صفرة وكدرة إلى طهر، إلى صفرة وكدرة إلى طهر. فهنا يقول: قال المطلوب من النساء أن يعرفن هذا، ومعلوم أن طلبة العلم لا يدركون هذه التفاصيل. والصحيح في هذا كله أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، إن كان لها عادة ترجع إلى عادتها، إن كان لها عادة، يعني عادتها ستة أيام لكن مش دارية في أي وقت، هي في أول الشهر، هي في وسطه، هي في آخره. ولذلك كانت متحيرة، لو علمت أنها ستة أيام من أول الشهر لا إشكال، لو علمت خمسة أيام من نصف الشهر لا إشكال، لكنها إن كان لها عادة، إن كان لها عادة، وهذه المتحيرة دون الأولى. الأولى ما تدري، نسيت الأيام ونسيت الوقت، هل هو أول الشهر ولا الوسط ولا الآخر، هذه متحيرة تحيرا مطلقا. الثانية أحسن حالا منها، تعرف الأيام، تقول عادتي 5 أيام، طيب متى؟ في أول الشهر قالت مدري، في وسط قالت لا أدري، في آخر قالت لا أدري، هذه الآن تحيرها أقل من تحير الأولى. فحينئذ طالما أنها تعرف الأيام ترجع إلى عادتها. طيب متى؟ الشيخ ابن عثيمين وكما مر بنا من قبل قال تبقى 6 أيام من أول الشهر أو 7 أيام خلاص، وبعدها بقية الأيام تغتسل وتكون في حكم المستحاضة. قال ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، وقيل تقدم التمييز كما هو مذهب الشافعي على العادة، فمن أخذ بالأول وهو الرجوع للعادة قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الأيام التي كان كنت تحيضين فيها، ولم يستفصل ولم يقل هل لك تمييز أو لا، ولأن هذا أريح للمرأة وأقل مشقة. يعني يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دع الصلاة الأيام التي كنت تحيض فيها، قال ولم يستفصل ولم يقل هل لك تمييز أو لا، قال ولأن هذا أريح للمرأة وأقل مشقة، فكان أولى لأن الدين يسر. قال وأما من قال ترجع للتمييز فقال لأن المرأة إذا استحيضت فربما تتغير عادتها فيلغى الرجوع إليها فيؤخذ بالتمييز. يعني الذين قالوا بالتمييز ما وجه قولهم؟ قالوا المرأة هذه الآن الذي اضطرب أمرها ربما اختلفت عادتها جملة وتفصيلا، يعني بدل ما كانت تحيض 7 أيام صارت تحيض 4 أيام، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى التمييز. لأننا لو قلنا ترجع إلى عادتها، عادتها قد اختلفت، قد تنقص وأيضا قد تزيد، قد تنقص وقد تزيد. قال فإن طيب وأما من قال ترجع للتمييز فقال لأن المرأة إذا استحيضت فربما تتغير عادتها فيلغى الرجوع إليها فيؤخذ بالتمييز، والمميزة هي التي تكون أو التي يكون دمها متغيرا أسود وأحمر وثخين ورقيق ومنتن وغير منتن، فالأسود والثخين والمنتن هو الحيض، والأحمر والرقيق الذي لا رائحة له هو الاستحاضة. قال وذكر بعض الأطباء المتأخرين أن دم الحيض لا يتجمد، يعني لا يتجلط، ودم الاستحاضة يتجمد، فهذا يكون فرقا رابعا. إذن المستحاضة ترجع إلى أي شيء؟ قال إلى عادتها على القول الراجح، فإن نسيت عادتها أو لم يكن لها عادة مضطردة أو ما أشبه ذلك فإنها ترجع إلى التمييز. والتمييز علاماته 4: اللون واللمس. إيش هو اللمس يا بندر؟ أيوه، تلمسه ثخين والثاني رقيق، والثاني رقيق. طيب هي تحتاج إلى هذا، يعني تلامس النجاسة من أجل أن تعرف دم الحيض نجس، هي قد تحتاج أن تلمسه من أجل أن تميز، ترتب عليه عبادات وأحكام. قال وعلاماته 4: اللون واللمس والرائحة والتجمد. فاللون هو أن دم الحيض أسود، واللمس هو أن دم الحيض ثخين، والرائحة هي أن دم الحيض منتن، والتجمد هو أن دم الحيض لا يتجمد إذا خرج. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذه التفاصيل فهي ليس عليها دليل، والأمر أيسر من ذلك، لأن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 امرأة، يقول ارجعي إلى عادتك أو ارجعي إلى التمييز، وتعرف النساء وتمشي. يعني شيخ ابن عثيمين سهلها وقال الأمر سهل، يعني الفقهاء جاءوا بأشياء من باب الاحتياط لكن فيها تشديد، دين الله تعالى يسر. قال فصل، القارئ يقرأ المتن. القارئ يقول قال ومتى ذكرت الناس عادتها رجعت إليها لأنها تركتها للعجز عنها، فإذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض، فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صلت من الفرض في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة. هذا المتن متن ابن القدامى. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا خلاف الصحيح، يعني كونها تقضي ومطالبها بالقضاء والعودة إلى ما كانت عليه، قال هذا خلاف الصحيح، والصحيح أن ما فعلته عن اجتهاد فلا شيء عليها. فكيف نقول لها اجلسي لا تصلين في الأول وأن هذا هو حكم الله، ثم بعد ذلك نقول ارجعي واقضي الصلاة؟ فالصواب أنه لا شيء عليها، كما لو أن الإنسان أطعم عن الصوم ثم عوفي فإنه لا يعيد الصوم. يعني لو أن إنسان قيل له إن مرضك لا يرجى برؤه، عنده فشل كلوي، عنده سكر شديد، وقال له العلماء طالما أن الأطباء قالوا مرضك لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا عن رمضان، قام وأطعم 30 يوما، جاء طبيب متخصص عرض نفسه عليه، قال أمرك سهل، مرضك هذا له علاج، أعطاه دواء برئ، هل نقول له اقضي ما مضى من رمضان؟ نقول له لا، انتهى، أديت الذي عليك، لكن إذا جاء رمضان الثاني صم، إذا جاء رمضان المقبل فصم. وهكذا أيضا لو أن إنسان عليه كفارة يمين، قلنا له أطعم 10 مساكين أو اكسهم أو اعتق رقبة، قال ما عندي ولا واحدة من هذه الثلاث، أنا فقير، قلنا صم، صام 3 أيام، بعد أن صام مات أبوه خلف له تركة كبيرة، يستطيع أن يعتق 20 رقبة، هل نقول له يرجع يعتق أو يطعم؟ الجواب لا، قد أدى الذي عليه. شخص آخر جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء، طلب الماء لم يجده، تيمم وصلى، بعد أن سلم جاء الماء، هل نقول له أعد صلاتك؟ الجواب لا، ما يعيد. إذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة نعم، قل له توضأ. واختلف العلماء فيما إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فكثير من العلماء يقولون ما يقطعها، صلي. طيب الشيخ يقول هذا خلاف الصحيح، والصحيح أن ما فعلته عن اجتهاد فلا شيء عليها، فكيف نقول لها اجلسي لا تصلين في الأول وأن هذا حكم الله، ثم بعد ذلك نقول ارجعي واقضي الصلاة؟ فالصواب أنه لا شيء عليها، كما لو أن الإنسان أطعم عن الصوم ثم عوفي فإنه لا يعيد الصوم، أو أقام من يحج عنه لعجزه ثم عوفي فإنه لا يعيد الحج. يعني قال له الأطباء أنت ما تستطيع أن تسافر، مرضك هذا ما يتحمل السفر ولا يتحمل الزحام، مع أنه بن 40 سنة، قالوا له ما يتحمل، تريد تموت اذهب، فوكل من يحج عنه، وكل من يحج عنه، بعد سنة سنتين ذهب إلى بعض البلاد أو جاء طبيب أو عافاه الله، دعا الله عز وجل فعافاه الله، هل نقول له يجب عليك أن تحج مرة أخرى؟ الجواب لا، لكن يتطوع. طيب قال القارئ اقرأ الآن كلام القدم، قال ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر. يعني المرأة الآن المبتدئة الذي يأتيها الحيض لأول مرة كيف تعرف عادتها؟ بالتكرار. يعني جاءها الشهر الأول الحيض في أول الشهر 5 أيام، في الشهر الثاني في أول الشهر 5 أيام، في الشهر الثالث في أول الشهر 5 أيام، قلنا إذن هذه عادتك، لأنه قد تكرر فهذه صارت عادة، صارت عادة. قال ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر، وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر، هذا هو الشهر. يعني مش معنى تعرف هو شعبان ولا رمضان، تعرف شهرها بمعنى أنه اجتمع لها خلال 30 يوم حيض وطهر، مع أن من النساء كما مر بنا من لا تحيض أصلا، ومنها من تحيض في السنة مرة أو في السنتين مرة. قال وشهرها المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر، هذا في الغالب. وأقل ذلك أربعة عشر يوما، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر. إذن اجتمع لها حيض وطهر في كم؟ في نصف شهر، في نصف شهر. قال وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة، ولأنه غالب عادة النساء، وأكثره لا حد له. أكثر الطهر ولا أكثر الحيض؟ أكثر الطهر، أما أكثر الحيض لا حد له، لا يمكن أبدا، لأنه إذا قلنا أكثر الحيض لا حد له معنى أنها تبقى شهور لا تصلي، فلا، إنما العلماء يقولون أكثر الطهر لا حد له، أما الحيض فيقولون أكثره كم؟ 15 يوم. قال ولأن طيب قال وأكثره لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم، فلو رأت المبتدئة خمسة أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك. قال الشيخ عبر يعني جاوز. قال القارئ وتكرر ذلك ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها. قال القارئ فصل. قال والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تحيض خمسة من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثا ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة. الآن إيش اليقين؟ الشهر الأول حاض ثلاثة، والثاني أربعة، والثالث خمسة أيام. اليقين كم؟ اليقين ثلاثة. قال وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم يعود إلى الثلاثة ثم إلى أربعة، وعلى هذا الترتيب. أو في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة. فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستمرة، وما لا يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة. كان رأت في شهر ثلاثة، وفي شهر أربعة، وفي شهر خمسة، فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا. قال الشيخ قوله كأنها أظن لعله كأنما أو كما لو رأت. قال القارئ يعني الشيخ ما يعلق على هذا لأنه يرى أنه صواب. قال القارئ كما لو رأت في ثلاثة في شهر ثلاثة، وفي شهر أربعة، وفي شهر خمسة، فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا. فإذا رأت في الرابع ستة فالأربعة حيض لتكررها ثلاثا. فإذا رأت في الخامس سبعة فالخمسة حيض، وعلى هذا يعني إذا في شهر أربعة، وفي شهر خمسة، وفي شهر سبعة أربعة، في شهر سبعة، وفي شهر ثمانية، وفي شهر تسعة، في كم؟ سبعة الأقل الذي تكرر. قال باب في التلفيق. قال القارئ إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. الآن هذا التلفيق الذي بعض العلماء يقول سحب لقط، يوم حيض يوم طهر، يوم حيض يوم طهر، أو ثلاثة أيام حيض يوم طهر ثم أيام حيض. فهناك من يقول بالسحب، يعني نجعل جميع أيام الطهر المتخللة حيضا بشرط أنها ما تزيد على كم؟ 15 يوم. ومنهم من يقول لا، نعمل باللقط، نلقط لها أيام الطهر نخريها نستثنيها، أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر. فإذا حاضت الدم المعروف فتأخذ حكم الحائض، فإذا طهرت تغتسل وتصلي ولو يوما. قال القارئ إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل، يعني هذا كمثال، وإلا قد ترى ثلاثة أيام ويوم طهر، قد ترى أربعة أيام طهر ويوم حيض، قد ترى سبعة أيام طهر وثلاثة أيام حيض، وهكذا. قال إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض. قال تغتسل عقب كل يوم وتصلي في الظهر في الطهر وإن عبر. الآن هذا لا زال كلام القارئ، سيأتي كلام الشيخ. قال وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست، ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه 3 أيام أو 4، وإن كانت ناسية فأجلسناها 7 فكذلك، وإن أجلسناها أقل حيض جلست يوما وليلة لا غير. وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى 10 أيام ثم ترى دما أحمر وعبر وردت إلى التمييز، فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة. هذا عند الحنابلة، يعني حتى لو رأت نصف يوم. عند الشافعية إذا رأت أقل من 24 ساعة دم فساد ملغي، ما يعتبرون به. الحنابلة يقول حتى لو رأت نصف يوم. لا زال الآن الكلام للمتن، سيأتي كلام الشيخ. قال كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. قال الشيخ رحمه الله قال هذا ما اختلف فيه العلماء أيضا، إذا صارت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، وعلى هذا تغتسل في الأسبوع 7 مرات. ليش؟ يوم حيض يوم طهر. قال وعلى هذا تغتسل في الأسبوع 7 مرات، إذا طهرت اغتسلت وصلت، فإذا جاء الحيض امتنعت، فإذا طهرت منه اغتسلت. هذا القول الأول. قال وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض، هذا الذي يسمى إيش؟ سحب، لأنه سحبنا أيام الحيض على أيام الطهر والنقاء. قال وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض، لأن الطهر يوما ليس طهرا، إنما هو يبس أو نشاف، فيعتبر كله حيض ولا تغتسل حتى ينقطع مرة واحدة. وبعض العلماء فصل كما قال الموفق هنا، إن كان ساعة أو نحوها فهو حيض، فالساعة ليست بطهر، وإن زادت على ذلك فالدم حيض والنقاء طهر. قال وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حيض، فالطهر الذي لا يكون انقطاعا بينا حيض، لأن كثيرا من النساء تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو غروبها إلى طلوعها وما أشبه ذلك. وكان بعض السلف إذا سئل عن الحيض قال ارجع إلى امرأتك، لأن النساء أعرف منا بذلك. وقد ذكرت لكم أن شيخنا رحمه الله، يعني من؟ السعدي، روى لنا عن بعض الطلبة أنه عجز عن تصور هذا الحيض، فقال لشيخه يا شيخ قد أراحنا الله من الحيض فأرحنا من أحكامه. نقول له أنا عندي شغل هذا، نحن الحمد لله الرجال ما يحيضون، أرحنا من أحكامه، يعني دخلنا في كتاب الصلاة، قرأ لنا في الكتاب الذي بعده، ما حاجة إلى هذا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى لو تعبت في هذا، طيب أن تريد يعني الفقه والعلم هو يعني كاس عصير تشربه وانتهى؟ لا، هذا العلم يحتاج إلى معاناة. لو كان العلم سيفهمه كل أحد بكل سهولة، أي واحد سيأتي وجلس وقال الحمد لله ولا شربت ماء فشربناها. العلم يحتاج إلى معاناة في حفظه، في تصوره، في فهمه، في المحافظة عليه، في العمل به، في العمل به، كل هذا يحتاج إليه. فلذلك تمر بنا أبواب سهلة، أبواب فيها صعوبة، لا بد من هذا. أي طريق كلها سواء، لا بد ملف، لا بد طلوع، لا بد نزول، لا بد مطب، لا بد حفرة. بالذات عندنا في اليمن الحفرة أكثر من السليم والمطبات وغيرها. فحينئذ لا بد كل طريق حسي أو معنوي لا بد فيه من عقبات، ولا بد تختلف فيه السرعة في السواء، أسرع معك طلوع ونزول، هدأ السرعة، يعني خفف المادة، كثر الشرح، خف المادة من أجل أن يفهم، كرر. الآن أكثر ما قد أخذنا في كتاب الطهارة إيش؟ باب الحيض. هو من أجل هذا في عقبة، في حفر، في مطبات، أحتاج أن نمشي بهدوء، وكرر الكلام من أجل أن يفهم. لو فرض أن شخصا معنا فهم 50% خير كثير، أما الذي فهم 100% ولا 90 ولا 80 فهذا أعظم وأعظم. فلذلك ما يأتي الشيطان يثبطك ولا ما فهمت المسائل هذه متداخلة، سهلة. الكلام هنا على المتحيرة، حيرت عقول العلماء قديما وحديثا. طيب أنت الآن فهمت، عرفت المتحيرة ما هي؟ إيش المتحيرة؟ التي نسيت أيام حيضها ومتى هو، في أول الشهر ولا في نصف ولا في آخر. طيب ما حكمها؟ اختلف العلماء في حكمها. من أسهل ما يكون هذا الكلام، متحيرة تحيض 7 أيام ولا 6 أيام في أول الشهر، تغتسل وتصلي وبس، وانتهت المسألة. شافعية شددوا عليها في هذا الباب، قالوا لأن نعاملها بالاحتياط. طيب يقول رحمه الله تعالى، قال وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حيض، فالطهر الذي لا يكون انقطاعا بينا حيض، لأن كثيرا من النساء تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وغروبها إلى طلوعها أو ما أشبه ذلك. وكان بعض السلف إذا سئل، المهم ذكر أن بعض الطلاب قال لشيخه، يا شيخ أراحنا الله من الحيض فأرحنا من أحكامه، قال لأن الفقهاء شددوا، ولو رجعتم أيضا لكتب الشافعية لوجدتم أشد وأشد، أظنه في شرح المهذب 150 صفحة. نعم هو في المهذب، في مش في المهذب، في المجموع شرح المهذب. قال أظنه في شرح المهذب 150 صفحة كتاب الحيض، من التفاصيل التي تجعل الإنسان يدور رأسه، لأن النووي اختصر كلام من؟ كلام الدارمي في المتحيرة، اختصر المجلد في نحو 3 مجلد. هذا الذي شيخ عثيمين يقول تقرأ إلى أن يدور رأسه من كثرة التفاصيل والكلام. قال وأظنه في شرح المهذب 150 صفحة كتاب الحيض، من التفاصيل التي تجعل الإنسان يدور رأسه. فالأقرب أن ما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، وهو أن مجرد انقطاع الدم لمدة يسيرة بحيث لا يكون أكثر من الدم فإنه يكون تبعا له. يعني يقول لو أن المرأة تحيض ثم انقطع نصف يوم، انقطع 7 ساعات 6 ساعات، قال هذا الانقطاع حكم الحيض، لأنه ما قد حصل الطهر، يعقبه دم. قال فإنه يكون تبعا له، أو نقول ما دام الطهر أقل من الدم أو مماثل له فهو من الدم. قال القارئ، قال المصنف وإذا رأت 3 أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأته 3 دما فالأول حيض لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدم وأقل الطهر، ولا من الحيض الأول لأنه يخرج عن 15، والحيضة الواحدة لا تكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما. الشيخ رحمه الله تعالى قال التلفيق هو كما مر التي ترى يوما دما ويوما نقاء فيكون ملفقا. قال القارئ باب في المستحاضة، قال الشيخ عندي فصل في المستحاضة. طيب قال فصل، هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، يعني هذه المستحاضة دمها ليس دم حيض ولا نفاس. قال الشيخ هذا الضابط في المستحاضة، هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وهذا وإن كان تعريفا بالنفي، لكن ما دامت الدماء مقصورة في دم الحيض والنفاس وما عداهما فإنه يصح التعريف بالنفي، كما تقول الحرف ما ليس اسما ولا فعلا، والفعل ما ليس اسما ولا حرفا، وكذلك هنا الدم ما ليس بحيض ولا نفاس يسمى دم استحاضة. وقال بعضهم المستحاضة ما تجاوز دمها أكثر الحيض، ولكن ما ذكره المؤلف أعم وأشمل، أن المستحاضة من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. قال القارئ وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لأنها نجاسة غير معتادة أشبهت سلس البول. قال الشيخ بن عثيمين لو قال المؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها دم عرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دم عرق. قال القارئ فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة، ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف، يعني القطن، تحشي به المكان. قالت إنه أشد من ذلك، فقال تلجمي. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. رواه أبو داود. قال فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز عنه. قال الشيخ الظاهر أنها زائدة، يعني قوله والنسائي وابن ماجه، ويمكن عند قوله رواه أبو داود وهو النسائي وابن ماجه، لكن تراجع أحسن. طيب قال القارئ إن خرجت، وإن خرج لغير تفريط، يعني هو الآن يتكلم لو أنها تحفظت مثلا ثم خرج الدم، يقول إذا كان بتفريط منها يعني ما تحفظت بالقدر المطلوب بحيث أنها تركت مجالا للدم يخرج، قال ينتقض الوضوء بذلك، تعيد الوضوء تستنجي. فإن كانت قد أدت ما عليها وفعلت كل ما يلزم ولكن لكثرة الدم خرج ما يضر. قال وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. قال ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة، يعني توضل كل صلاة لصلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. ولأنها طهارة عذر، يعني طهارة مستحبة وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله كما في التيمم. قال الشيخ ابن عثيمين الصواب الأول أننا نستدل بالحديث توضأ لكل صلاة، أما قولنا إنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم فهذا غير صحيح، لأن التيمم سبق القول الراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت. الشيخ ابن عثيمين يرجح أن التيمم إيش؟ رافع وليس مبيحا، كما يقوله شيخ الإسلام، كما هو مذهب أبي حنيفة وجمع من أهل العلم من الشافعية وغيرهم. قال القارئ وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه، لأنه لا يمكن الصلاة فيه، وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك إذا كان غير مضطرد، يعني لو كان جرت العادة أنه ينقطع مثلا بعد الظهر ساعة، ففي هذه الحال لا تتوضأ وضوء المستحاضة، نقول انتظري حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. وإن كانت تقول لا أدري، أحيانا يأتي بعد الظهر وأحيانا بعد الظهر وأحيانا بعد العصر وأحيانا ساعة وأحيانا أقل، فهي في هذه الحال مضطربة، تفعل ما سبق، تنجي الفرج وتنقيه وتلتجم وتتوضأ. قال القارئ وإن كان في الصلاة بطلت، لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله، وحكما به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه، فحكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما، يعني ما لا يمكن عصبه من الدماء كالجراح الشديدة، قال يصلي وجرحه يثعب دما انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين، أو هنا مناقشات، السائل يقول الشيخ ابن عثيمين ذكر أن العادة تنقسم إلى متفقة ومختلفة، ففي حال المختلفة ما هو الراجح؟ يعني إذا اختلفت العادة إيش الراجح؟ الشيخ ابن عثيمين يقول الراجح أنها تنظر للأغلب، من عادتها. إن كان الغالب خمسة تجلس خمسة، وإن كان الغالب أربعة تجلس أربعة. يعني الشهر الأول جاء أربعة، الشهر الثاني جاء خمسة، الشهر الثالث جاء ثلاثة. فالشيخ ابن عثيمين يقول الراجح أن تنظر الأغلب من عادتها، إن كان الغالب خمسة تجلس خمسة، وإن كان الغالب أربعة تجلس أربعة. قال السائل الآخر: العادة النساء يسألن عن الزيادة في أكثر الأحوال. قال الشيخ: الزيادة نرى أنها تبقى حتى تطهر إلا إذا تجاوزت الخمسة عشر. يعني يقول بعض النساء عادتها مثلا سبعة أيام زاد فيها الدم. قال الشيخ: ننتظر ننتظر ما لم تجاوز خمسة عشر يوما، ما لم تجاوز خمسة عشر يوما، الاحتمال أن تغير الأمر عندها. قال السائل: حتى لو تكرر؟ قال الشيخ: قليل الذي يتكرر. نعم، لو تكرر وصار عادة الستة عشر فهي عادة. يعني الشيخ ابن عثيمين يرى أنه حتى لو تجاوز خمسة عشر إلى ستة عشر إلى سبعة عشر فهو حيض، كما يقولها أيضا شيخ الإسلام. قال السائل: لكن يا شيخ لماذا لا نقول إنها تحتاط وتصلي، لأن هذا ليس متكررا إلى أن يتبين الأمر؟ قال الشيخ: ما يمكن، والدم على وتيرة واحدة. قال السائل: إذا كان عادتها خمسة أيام أو ستة أيام وجاء في الشهر عشرة أو اثنى عشر، الشيخ، وهل الدم تغير؟ قال السائل: ما تغير على الحال الأولى. قال الشيخ: الأصل أنه حيض، الأصل أنه حيض. السائل يقول: إن كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام وجاءها في شهر عشرة أيام، يعني هي معتادة أن حيضها خمسة أيام أو ستة، لكن شهر من الشهور عشرة. قال الشيخ: تغير الدم؟ لو قال له تغير سيقول المتغير استحاضة. قال له: لا، على نفس الصفات. قال: إذن هو حيض حتى لو زاد. قال الشيخ: وهل الدم تغير؟ السائل قال: ما تغير على الحالة الأولى. قال الشيخ: الأصل أنه حيض. السائل: وحده بخمسة عشر، يعني حده خمسة عشر يوم. قال الشيخ: هذا الذي رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة، لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما في صعوبة ما الأكثر، فإذا حددناه خمسة عشر لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما. يعني الشيخ ابن عثيمين رجع إلى قول الشافعية أن أكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوم. قال السائل: لو انقطع بعد يوم أو يومين من الخمسة عشر؟ قال الشيخ: نقول إذا تجاوزت الخمسة عشر فاغتسلي وصلي ولو كان الدم موجودا. السائل: ولو كان عادة نسائها أكثر من سبعة أيام؟ قال الشيخ: تأخذ بها. يعني هذه المتحيرة التي طرب أمرها، عادة نسائها سبعة أيام، تأخذ بسبعة أيام. قال: تأخذ بها، والحديث هذا في الغالب، لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء. السائل: على قول شيخ الإسلام إذا تبين أن الانقطاع طهر هل تقضي الصلاة؟ الشيخ: نعم تقضي الصلاة. انتهى كلام الشيخ وانتهينا من الدرس، الحمد لله رب العالمين. وبهذا يعني يكون قد حصل المقرر وزيادة على المقرر ثلاثة أيام أو أربعة أيام، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، والحمد لله رب العالمين.